بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية في معنى الكبيرة وحكم أهلها في الآخرة، وهو من صفحة 370 إلى صفحة 374. نبدأ بأول مسألة في هذا المكان، في هذا الموضع، وهو معنى الكبيرة. اختلف العلماء في الكبائر على أقوال، هل تعلم أو لا؟ وإذا كانت تعلم، فهل تعلم بالعدد أو بالحد؟ يعني هل تعلم بالعد أو بالحد؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل إنها لا تعلم أصلا، أو أنها أخفيت كليلة القدر. هذا القول يقول الشارح وغيره من أهل العلم إنه إنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يعلم أن يكون قد علمها غيره. وقيل إنها تعلم بالعد، بعدد معين، فقيل 7، وقيل 17، وقيل إنها إلى 70 أقرب. وهذه الأقوال كلها لا دليل عليها، ولذلك يقول الشارح إنها مجرد دعوة، يعني لا دليل عليها. وقيل إن الكبائر تعلم بالحد، يعني بضابط معين، ثم اختلفوا في هذا الحد على أقوال. سنقتصر في هذا الموضع على الأقوال التي ذكرها الشارح تبعا لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الجزء 11 صفحة 650 فما بعدها. سنقتصر على هذه الأقوال، ومن أراد الزيادة فليرجع إلى المدارج، مدارج السالكين، في الجزء الأول صفحة 320 فما بعد، بتحقيق محمد حامد الفقي. هناك أقوال أخرى أو حدود أخرى، سنقتصر فقط على ما في شرح العقيدة الطحاوية ومصدره، وهو مجموع الفتاوى. طيب، نبدأ بالضابط الأول أو بالضابط الأول. قيل إن الكبائر ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه، يعني الذي تتفق الشرائع على تحريمه هو الكبيرة، هو الكبيرة، أما الذي تختلف فيه فليس بكبيرة. هذا الضابط غير منضبط. لماذا؟ لأنه لا علم لنا بكل مواضع الاتفاق والاختلاف بين الشرائع. وأيضا هو يقتضي مثلا أن الفرار من الزحف ليس من الكبائر، لأن الجهاد لم يجب في كل شريعة. ويقتضي أن أخذ الحبة من مال اليتيم من الكبائر، وهذا غير مسلم. هناك ضابط آخر، وهو يقول أن الكبائر هي ما يسد باب المعرفة بالله أو يذهب بالأموال والأبدان، وهذا الضابط غير منضبط أيضا، هذا الحد يعني غير منضبط أيضا، بل هو من الأمور النسبية، يعني فقد يسد باب المعرفة على زيد ما لا يسده عن إيش؟ عن عمرو، يعني قد يسد باب المعرفة عن زيد ما لا يسده عن عمرو. وأيضا فهو يقتضي أن قذف المحصنات ليس من الكبائر، لأنها لا تذهب بمال ولا تذهب ببدن، وهذا خلاف الشريعة. هناك أيضا من الأقوال أو من الحدود، قيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، كل ما نهى الله عنه، هذا هو الضابط، كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وإنما سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها، يعني بالإضافة إلى ما دونها. يعني هذا القول معناه أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا ليس بصحيح، لأنه مخالف النصوص الكثيرة التي دلت على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. أيضا من الحدود أو من الضوابط التي قيلت إن الكبيرة هي ما يترتب عليها حد، يعني حد في الدنيا، أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. يعني ننظر، إذا وجدنا أن الذنب ترتب عليه حد مثل السرقة مثلا، أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإنه يكون حينئذ من الكبائر. وأما الصغائر فهي ما دون الحدين، يعني ما دون حد الدنيا ودون حد الآخرة. وهذا الضابط هو أمثل الأقوال لأسباب ذكرها المؤلف. أولا، أن هذا الضابط يمكن الفصل والفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف غيره من الأقوال. يعني بناء على هذا الضابط، إذا وجدنا أن الذنب فيه وعيد خاص في الدنيا أو الآخرة فهو كبيرة. وعيد خاص ليش؟ لأنه الذنوب كلها عليها وعيد عام، لكن المقصود الوعيد الخاص، يعني مثلا وعيد بالنار، وعيد باللعنة، وعيد بالغضب، فحينئذ نعرف أن هذا إيش من الكبائر. أما إذا كان الذنب دون الحدين، يعني ليس فيه عقوبة مقدرة في الدنيا وليس فيه وعيد خاص في الآخرة، فهو من الصغائر. سبب أو مرجح آخر، أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، ومرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فيدخل فيه كل ذنب ثبت بالنص أنه كبيرة، يعني نص على أنه من الكبائر يدخل فيه. ويدخل فيه أيضا الكبائر الأخرى التي لم ينص على أنها كبائر، ولكن انطبق عليها هذا الحد، وجدنا فيها مثلا وعيد بالنار، وعيد باللعنة، وعيد بالغضب، فإنها تدخل كلها. المرجح الثالث، أن هذا هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم، بخلاف تلك الضوابط فإنها لا تعرف عن أحد منهم. آخر مرجح، أن الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. هذا الوعد الكريم لا يستحقه من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، كذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. إذن نعلم أن الكبيرة هي ما فيها حد خاص في الدنيا اللي هي العقوبة المقدرة، يعني أو وعيد خاص في الآخرة مثل الوعيد بالنار، باللعن، بالغضب. بناء على هذا الضابط، استقرأ بعض المحققين أحد الكبائر وذكر منها شيئا كثيرا، ومن أمثل ما رأيت كتاب إعلام الموقعين في الجزء الخامس، يعني من طبعة دار عالم الفوائد، من طبعة دار عالم الفوائد في الجزء الخامس من صفحة 460 إلى 471، ذكر الكبائر بناء على هذا الضابط الصحيح، وذكر عددا كثيرا من هذه الكبائر. فينبغي للمسلم أن يراجع هذا الكتاب حتى ينظر إذا كان هو على شيء من هذه الكبائر، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه. طيب، نأتي الآن إلى مسألة أخرى، وهي حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، صاحب الكبيرة إما أن يكون تائبا، وإما أن يكون مصرا على كبيرته. إن كان تائب فلا خلاف أن التوبة تمحو كل ما قارف من الذنوب، وإن كان مصرا، يعني لقي الله مصرا على كبيرته، فهو عند أهل السنة في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر له وعفى عنه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ثم يخرجه من النار برحمته وبشفاعة الشافعي، ك كما دلت على ذلك نصوص العفو ونصوص الشفاعة المتواترة. ومن أعظم أدلة أهل السنة على هذا الأصل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وش وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن الله فصل بين الشرك والكبيرة وأخبر أن الشرك غير مغفور، وعلق ما دون الشرك على المشيئة. الجائز هو الذي يعلق بالمشيئة دون الممتنع. لو كان الكل سواء كما تزعم الوعيدية لما كان لهذا التفصيل معنى. إذن هذا خلاصة معتقد أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. خالفهم في هذا المعتقد طائفتان كبيرتان: الطائفة الأولى الوعيدية، والطائفة الثانية المرجئة. نبدأ بالوعيدية. الطائفة الأولى هي الوعيدية، يعني الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، فقد قطعوا بإنفاذ وعيد عصاة الموحدين، يعني الذي يلقى الله على كبيرة يقطعون بأن الله لابد أن يعذبه. ليس ذلك فقط، بل يقطعون مع ذلك بخلوده في النار. إذن أمرين: يقطعون بإنفاذ الوعيد، والأمر الثاني يقطعون بإثباته على التأديب. وهذا متفق عليه بين الخوارج والمعتزلة ومن سار في ركابهم من الفرق الأخرى. لكن هناك فرق يسير بين المذهبين من وجهين. الوجه الأول في حكمهم في الدنيا. الخوارج تقول بكفرهم كفر ملة وعقيدة، وأما المعتزلة فتقول: لا، نحن نقول إن صاحب الكبيرة يخرج عن الإيمان نهائيا، لكنه لا يدخل في الكفر. إذن يكون فاسق، لا كافر ولا مؤمن، في منزلة بين المنزلتين. وهكذا شأن الإباضية. الإباضية رأوا أن الكبيرة تزيل اسم الإيمان نهائيا إلى كفر نفاق أو كفر نعمة، لا إلى كفر ملة وعقيدة. يعني معناته أن صاحب الكبيرة يكون مسلم حكما لا حقيقة. كيف يعني؟ يعني أنه يكون في الدنيا معصوم الدم والمال، وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار. وهذا نفس مذهب المعتزلة. الخلاف بينهم إيش؟ لفظي. ولذلك يقول السالمي في مشارق أنوار العقول صفحة 333: الخلاف بيننا لفظي، يعني مع المعتزلة الخلاف لفظي شكلي. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن المعتزلة ومن سار في ركابهم يرون أن عذاب أصحاب الكبائر أخف من عذاب الكفار. يقول الأشعري في كتابه المقالات صفحة 124: الخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين. يعني صاحب الكبيرة عند الخوارج يعذب مثل الكفار سواء بسواء. والمعتزلة يقولون إن عذابهم ليس كعذاب الكافرين. هذا يقول من؟ الأشعري في كتاب المقالات. ويقول الرسي في رسائل العدل والتوحيد، وهي من كتب الوعيدية المعروفة، في الجزء الأول صفحة 129: ومن لم يتب من فسقه وظلمه، يعني من الكبائر، فهو في النار ليس بخارج منها، ولكنه وإن كان في النار فليس عذابه كعذاب الكفار، بل الكفار أشد عذابا. إذن هذا الفرق بين مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة. طيب، إذن الآن نلاحظ أن المبدأ المتفق عليه بين فرق الوعيدية المتعددة هو القطع بإنفاذ الوعيد، هذه واحدة، والثانية القطع بإثباته على التأبيد. طيب، ما هي الأسس التي بنوا عليها هذا المذهب؟ نريد أن نعرفها بإيجاز وننتقدها بإيجاز أيضا. قال: بنوا هذا المذهب على عدة أسس. يعني أمامي الآن أربعة أسس نذكرها واحدا واحدا. الأول أن الإيمان حقيقة واحدة. يرون أن الإيمان حقيقة واحدة، يعني ليسوا كأهل السنة يقولوا حقيقة مركبة، لا، يقولون حقيقة واحدة، إذا بطل بعضه بطل كله. ولهذا أنكروا اجتماع أسباب الثواب والعقاب في المعين. ليش؟ قال لأن الكبيرة الواحدة عند جمهورهم تبطل جميع الحسنات. هذا الأصل لا شك أنه باطل بالنص والإجماع. لحديث أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها. إذن هذا الحديث يدل على تبعض الإيمان، بل يدل على ذهاب أكثره وبقاء أصله. وأجمع الصحابة على أن الرجل يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور. هذا يدل بالضرورة على إيش؟ على تبعض الإيمان. من أعظم الأدلة التي تدل على بطلان هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لصاحب الكبيرة حسنات يستوفي منها المظلوم. لو كانت كبائره تحبط أعماله كما زعموا لما صح هذا الإثبات. الحديث حديث مشهور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، هذه كبيرة، وضرب هذا كبيرة، وأكل مال هذا كبيرة، وسفك دم هذا، هذا كبيرة أيضا، وضرب هذا. إذن هذه كلها كبائر. ثم إيش يقول؟ فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، معناته عنده حسنات وما أبطلت الكبائر. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن هذا الحديث نص في أن صاحب الكبيرة له حسنات، وأن كبيرته لا تبطل حسناته، وإلا لما أمكن هذا الاستيفاء. طيب، من الأسس التي اعتمد عليها الوعيدية لتصحيح مذهبهم نصوص إنفاذ الوعيد العامة، وكذلك نصوص الوعيد الخاصة بأهل الصلاة. يعني مثلا نصوص إنفاذ الوعيد العامة، مثلا قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به. الخاصة بأهل الصلاة مثلا كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. هذا أهل الصلاة، خطاب نداء لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. إذن قالوا هذا وعيد عام يدخل فيه صاحب الكبيرة، وعيد خاص بأهل الصلاة يدخل فيه صاحب الكبيرة. قالوا لو لم ينفذ الله وعيده في أهل الكبائر للزم الخلف في الوعيد، وهو على الله محال. كيف نرد على هذا الأساس؟ نقول هذا غير مسلم. لماذا؟ قال لأن نصوص الوعيد مقيدة بنصوص الوعد بالمغفرة. ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نوجب لأهل الكبائر النار حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فنهانا رسول الله أن نوجب لأحد من أهل الدين النار. وفي رواية: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من في نبينا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأمسكنا عن كثير مما في أنفسنا ثم نطقنا بعد ورجونا. أيضا هم قطعوا بإنفاذ الوعيد فرارا من الخلف في الوعيد، فوقعوا في شر من ذلك، وهو الخلف في الوعد، لأن صاحب الكبيرة داخل في عمومات نصوص الوعد. مثلا قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صاحب الكبيرة داخل في هذا. إذن هم لما يقطعون بإنفاذ وعيدي على سبيل التأبيد، الآن يقولون بإخلاف الوعد، وإخلاف الوعد متفق على المنع منه في جميع الملل، بخلاف إنفاذ الوعيد. فكثير من أهل العلم يرى أن إخلاف الوعيد مع القدرة على إنفاذه يعد كرما ولا ضير في ذلك. إذن هم فروا من إخلاف الوعيد فوقعوا في إخلاف الوعد المتفق على منعه. طيب، أيضا من الأسس التي أقام الوعيدية عليها مذهبهم نصوص إثبات الوعيد المؤبد، مثل قول الله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا وعيد مؤبد خالدون. مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا وعيد مؤبد. حديث: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن قالوا إن هذه النصوص ونظائرها تدل على أن صاحب الكبيرة كالمشرك كلاهما خالد في النار أبدا، خلود أبدي. هذا خلاصة استدلالهم، ولهم كلام طويل جدا في هذه المسألة. هذا الاستدلال الحقيقة أنه مخالف للحكمة، ومخالف أيضا للنصوص المتواترة. كيف مخالف للحكمة؟ قال: حكمة الله تقتضي عدم التسوية بين أهل الشرك والكبائر في الخلود في النار. لماذا؟ قال: لأن الشرك عقيدة ثابتة بخلاف الكبيرة التي تزول بزوال الهوى، ولأن المشرك ليس له توحيد وليس له عمل صالح بخلاف صاحب الكبيرة. صاحب الكبيرة له توحيد وله أعمال صالحة، فكيف تستقيم التسوية بين المشرك وصاحب الكبيرة؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكموا؟ هذا وجه مخالفة قولهم للحكمة. طيب، وجه مخالفته للنصوص المتواترة؟ قال: النصوص المتواترة دلت على انقطاع العذاب عن عصاة الموحدين، وهي كثيرة. مثلا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن سرق وإن زنى، هذا نص. وحديث آخر: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بأثار السجود. إذن هذه أحاديث صحيحة صريحة تدل على انقطاع عذاب عصاة الموحدين. أما النصوص التي اعتمدوا عليها في القول بخلود أهل الكبائر في النار فهي كغيرها من عمومات الشريعة. القاعدة في عمومات الشريعة ما هي؟ أنها تقبل التخصيص بالأدلة المتصلة والمنفصلة. هذه القاعدة في جميع عمومات الشريعة. طيب، إذن عندنا النصوص دلت على أن عمومات الوعيد قد دخلها التخصيص في مواضع، مثلا تخصيصها بنصوص التوبة، تخصيصها بنصوص الموازنة. الوعيدية يسلمون بتخصيصها بنصوص التوبة، ويسلم بعض كبارهم أيضا بتخصيصها بنصوص الموازنة. حينئذ يقال لهم إيش؟ يقال لهم: كما خصت نصوص الوعيد بنصوص التوبة وبنصوص الموازنة، فقد خصت بنصوص العفو عن صاحب الكبيرة ابتداء أو بعد عذاب. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا مخصص. وقال الله تعالى: وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله، يعني من النار. إذن هذه مخصصات لعمومات نصوص الوعيد التي استدل بها الوعيدية. آخر أساس بنى عليه الوعيدية مذاهبهم القدح في نصوص العفو عن أصحاب الكبائر. يعني أهل السنة عندهم نصوص العفو، عندهم نصوص الشفاعة، فردوا نصوص الشفاعة بمطاع كثيرة جدا، ساعة بالتشكيك في حفظ الرواة، وساعة في الزعم بأنها مخالفة لظاهر القرآن، وساعة بحملها على التائب، يعني أنواع متعددة من المطاعن ردوا بها نصوص الشفاعة ونصوص العفو، مثل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا إن هذا محمول على أصحاب الصغائر ومن تاب من أهل الكبائر، ولذلك لا يعتبر دليل على العفو عن صاحب الكبيرة. هذا غير صحيح، يعني كلامهم هذا غير صحيح. لماذا؟ قال لأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. غفران الكبائر بعد التوبة مقطوع به، غير معلق بالمشيئة، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب إنه هو الغفور الرحيم. كذلك الشأن في الصغائر، غفرانها مقطوع به إذا وجد قيد المغفرة، كما قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا لا يصح أن تحمل الآية على أصحاب الصغائر ولا على من تاب من الكبائر، لأن غفران ذنوبهم مقطوع به. إذن هذا الغفران المعلق على المشيئة يجب أن يتعلق بنوع آخر من الذنوب، وهو ذنوب المصرين على الكبائر. ونلاحظ أن الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به فيها تخصيص وتعليق، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا التخصيص، خص الشرك بعدم المغفرة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا التعليق، تعليق ما دون الكبائر على المشيئة. طيب، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن المراد بها المصرين للتائبين. ليش؟ قال لأن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، بل تغفر ذنوبه قطعا سواء كانت شرك أو ما دون الشرك. أما إذا كان في تخصيص وتعليق فمعنى هذا أن الآية في المصرين لا في التائبين. هذا خلاصة رأي الوعيدية في حكم صاحب الكبيرة في الآخرة. نأتي إلى الطائفة الثانية وهم المرجئة، فقد خالفوا أهل السنة في حكم أصحاب الكبائر في الآخرة. غلاتهم، غلاة المرجئة، يقطعون بنفي الوعيد بالكلية، ويزعمون أنه ليس في أهل الصلاة وعيد. هذا لغلاتهم، غلاة المرجئة. ومنهم من لم يقطع بذلك، لكن يقول يجوز ألا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، يعني يقول يجوز أن الله عز وجل يعفو عنهم كلهم، وهذا كما نعلم يخالف النصوص المتواترة التي دلت على أن الله يعذب بعض أصحاب الكبائر. طيب، المرجئة بنوا مذهبهم في نفي الوعيد عن صاحب الكبيرة على عدة أسس، نذكر منها ثلاثة هي المشهورة، ثلاثة أسس هي المشهورة. أولا، نصوص الوعد على التوحيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. قالوا هذا النص يقتضي عدم دخول عصاة الموحدين في النار لما فيه من التعميم والتوكيد. هذا المبدأ الأساس الأول. طبعا هذا الاستدلال غير مسلم. ليش؟ قال لأن نصوص الشهادة قيدت في كثير من الروايات بالعلم واليقين والصدق والإخلاص والموافاة على التوحيد، والقاعدة أن الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض ليحصل العمل بمضمونه. هذه قاعدة الشريعة في التوحيد وفي غيره من المسائل. إذن هم أخذوا ببعض الأدلة وأهملوا ما يقيدها، ما يخصصها، أهملوا هذا كله. كأن الإمام مسلم رحمه الله كأنه يرد على المرجئة حين جمع نصوص الشهادة في موضع واحد وذكر قيودها في موضع واحد، كأنه يرد عليهم ويبين خطأ الاستدلال النصوص المطلقة وإهمال باقي القيود. طيب، أيضا من الأسس التي بنى عليها المرجئة مذهبهم النصوص الدالة على اختصاص العذاب بالكفار. يقولون قال الله تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، إذن العذاب خاص بالكفار، وأما عصاة الموحدين فلا عذاب عليهم. وقالوا إن الله يقول إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، ويقول لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، صاحب الكبيرة لم يكذب ولم يتولى، إذن العذاب خاص بهؤلاء المكذبين الذين تولوا، يعني جمعوا بين التكذيب والتولي وهم الكفار. إذن بهذه الأدلة استدلوا على ماذا؟ على اختصاص العذاب بالكفار دون عصاة الموحدين. هذا الاستدلال غير مسلم. لماذا؟ قال لأن الحصر في هذه النصوص منصب على العذاب المطلق لا على مطلق العذاب، فلا يدل على اختصاص العذاب بالكفار. إذن يدل على ماذا؟ قال يدل على اختصاصهم بالعذاب المطلق. إيش هو العذاب المطلق؟ قال هو الصلي لا يصلها إلا الأشقى. ما هو الصلي؟ قال الصلي هو العذاب الذي يصل إليهم دائما دون انقطاع، وأما العذاب الذي يصل إليهم في وقت ثم ينقطع فهذا دلت النصوص المتواترة على أنه ينال بعض عصاة الموحدين. أيضا من الأسس التي بنى عليها المرجئة مذهبهم أنهم قالوا أن الإيمان أقوى من الكفر، ولما لم ينفع مع الكفر طاعة وجب ألا يضر مع الإيمان معصية. هذا قوله، الإيمان أقوى من الكفر، الطاعة ما تنفع مع الكفر، إذن المعصية ما تضر مع الإيمان. هذا كما يعلم طلبة العلم أنه قياس فاسد، لأنه في مقابلة النصوص المتواترة التي دلت على إثبات الوعيد على الكبائر، النصوص التي دلت على إثبات الوعيد على الكبائر متواترة يعلمها طلبة العلم. هم المرجئة يعلمون أن هذا وارد عليهم، يعلمون هذا، ولذلك حاولوا دفع هذه النصوص بالزعم بأن الوعيد فيها في المستحلين لا في المحرمين، دفعوها بهذه، وهذا طبعا مخالف لنصوص الوعيد نفسها. ليش؟ قال لأن الوعيد علق فيها بالفعل دون الاستحلال، من قال كذا من فعل كذا، ولأن الاستحلال بمجرده موجب للوعيد فعل أو لم يفعل هذا. وأيضا هو يخالف نصوص الشفاعة المتواترة، نصوص الشفاعة المتواترة دلت على دخول بعض عصاة الموحدين في النار، نصوص متواترة، حتى إذا امتحشوا وعادوا حمما أخرجوا وألقوا في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ورد في نصوص أخرى أنهم يخرجون ضبيرة ضبيرة بعدما يموتون، يموتون من شدة العذاب، ثم ينبتون إذا أفاض عليهم أهل الجنة من الماء. ولذلك ورد هناك في الحديث الآخر يقول فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، يعني مات من شدة العذاب. إذن هذه النصوص المتواترة، نصوص الشفاعة، تبطل قول من نفى الوعيد بالكلية، قال ليس في أهل الصلاة وعيد، هذه النصوص تبطل قوله. وأيضا تبطل قول من أجاز العفو عنهم كلهم، يعني إحنا قلنا أن بعض المرجع يقول أنا أقول يجوز أن يعفو الله عنهم كلهم، نقول له هذا القول باطل. ليش؟ قال لأن كما سمعنا الآن نصوص الشفاعة المتواترة دلت على تعذيب بعض أهل الكبائر، وأيضا الله عز وجل يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أخبر أن مغفرته تقع لبعض أصحاب الكبائر دون بعض، فلا يجوز أن نقول أن الله يعفو عنهم كلهم، إنما نقول أن الله عز وجل يعفو عن بعضهم ويعذب بعضهم. هذا أهم ما في هذا الموضوع. وبودي أن الشارح رحمة الله عليه بسط القول في هذه المسألة العظيمة التي هي مبسوطة كل البسط في كتب الوعيدية، خاصة في كتب الوعيدية مبسوطة كل البسط. أما المرجئة فقد بسطوا القول في إخراج العمل عن مسمى الإيمان دون هذه المسألة، هذه المسألة لم يبسطوا القول فيها. لماذا؟ لأنها إنما قال بها غلاتهم، يعني ما قال بها جميع المرجئة، في من فرق المرجئة وأكثرهم يثبتون الوعيد، لكن غلاة المرجئة ينفون الوعيد. ولذلك يقول شيخ الإسلام في الأصفهانية، يقول يذكر عن غلاتهم، يعني عن غلاة المرجئة، أنهم نفوا الوعيد بالكلية، لكن لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول، ولكن حكي هذا القول عن مقاتل ابن سليمان والأشبه أنه كذب عليه. إذن هذا القول الذي له شهرة في كتب العقيدة وفي أوساط طلبة العلم، شيخ الإسلام يقول لي لا أعلم قائل معين ينسب إليه هذا القول، لكن الشهرستاني في الملل والنحل يحكيه عن طائفة تسمى بالعبيدية، قال إنهم يقولون إن العبد إذا مات على التوحيد لم يضره ما اقترف من الآثام والسيئات. هذا يذكر الشهرستاني عن الإيش؟ العبيدية، ويقول إن العبيدية هؤلاء من فرق المرجئة الخالصة، يقول إن العبيدية هؤلاء فرقة من فرق المرجئة الخالصة. يعني المرجئة كما نعلم أنواع، في مرجئة الجبرية، في مرجئة الخوارج، في مرجئة القدرية، وفي المرجئة الخالصة. يعني يقول إن هذه العبيدية من فرق المرجئة الخالصة، ليست من فرق مرجئة القدرية ولا مرجئة الخوارج ولا الجبرية، مرجئة الجبرية. طيب، كذلك كان من المناسب أن تبحث هذه المسألة عقب قول الماتن ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يعني كان من المناسب أنه حكم مسألة حكم صاحب الكبيرة في الآخرة أن تبحث متى؟ بعد قول الماتن ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لماذا؟ قال لأن تلك المسألة، مسألة التكفير، هي مسألة الأسماء، وهذه المسألة هي مسألة الأحكام، وأهل العلم درجوا على بحثهما معا. كان من المناسب أن تجمع المسألتين في موضع واحد، لكن الماتن فرقها والشارح فرقها تبعا له. طيب، نختم هذا الدرس بذكر مؤاخذات الشارح على الماتن وغيره من أهل العلم. يعني الشارح هنا في هذا الموضع له مؤاخذات، بعضها على الماتن وبعضها على غيره من أهل العلم، وهي مؤاخذات نافعة نذكرها. هي ثلاث مؤاخذات، خلوكم معي نذكرها مع بعض. أولا، أن الماتن قال وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. يقول الشارح إن هذا يوهم أن هذا الحكم مختص بأمة محمد دون من قبلها من الأمم، يعني المغفرة لصاحب الكبيرة على كلام الماتن هي خاصة بهذه الأمة دون من قبلها من الأمم. يقول إن هذا في نظر، في نظر يعني غير صحيح. لماذا؟ قال لأن النبي أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا عام يشمل أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل من قبلها من الأمم. طيب، لو قيل أنه قد ورد حديث يدل على التخصيص، على تخصيص هذا الحكم بأمة محمد وهو في الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إذن هذا قيد هنا، من مات من أمتك، إذن هذا الحكم خاص بأمة محمد. قال أهل العلم يقولون إيش؟ يقولون إن القيد هنا للتنصيص، يعني لذكر أفراد العام، لذكر بعض أفراد العام لمزية، إذا القيد هنا للتنصيص لا للتخصيص، يعني لا لإخراج من عدا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وش دليلكم؟ قال والله دليل أنه ورد في رواية أخرى أتاني جبريل فبشرني أنه من مات، هكذا مطلقا لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعني الرواية الأخرى بيّنت أن الحكم لا يختص بأمة محمد بل هو عام لكل من مات لا يشرك به شيئا. ويقوي هذا أن الله عز وجل يقول في آخر قصة إبراهيم عليه السلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن هذا يدل على أن الحكم عام وليس بخاص بهذه الأمة. هذه مؤاخذة لطيفة ذكرها الشارح على المتن. في مؤاخذة أخرى أيضا لطيفة يقول الشارح إن المتن يقول إيش؟ يقول في أصحاب الكبائر بعد أن لقوا الله عارفين، ويقول أيضا ذلك أن الله مولى أهل معرفته. يقول الشارح إنه لو قال المتن مؤمنين لكان أحسن، أحسن من عارفين. ليش؟ لأن من عرف الله ولم يؤمن فليس بمؤمن، ولأن أهل السنة لا يكتفون بالمعرفة في تحقق الإيمان وفي تحقق أحكام الإيمان، إنما الذي اكتفى بالمعرفة وحدها هو الجهم، وقال أن الإيمان هو المعرفة، وقول مردود بمثل قول الله تعالى عن إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، إذن هو يعرف ربه. وكذلك بمثل قول الله تعالى عن فرعون وغيره من المشركين كما قال الله عز وجل عن المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن المعرفة لا تكفي في ثبوت أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم اعتذر الشارح عن المتن وقال لعله أراد المعرفة الكاملة، يعني يعني نحمل قوله على أن أراد المعرفة الكاملة، لا لم يرد أصل المعرفة كما أراد جهم، والمعرفة الكاملة هي المعرفة المستلزمة للاهتداء. يعني حاول نعتذر عنه بهذا، ولكن اعتراض الشارح الحقيقة وارد، وارد على المات. طيب آخر الملحوظة هي أن الماتن، هذه الملحوظة ليست على الماتن إنما في ثنايا ذكر كلامه جاءت. يقول أن الماتن لما ختم الكلام في مآل أصحاب الكبائر وأنهم على خطر إنفاذ الوعيد، يعني صاحب الكبيرة على خطر، قد ينجو وقد يعذب، وإذا عذب فالعذاب شديد، الماتن ماذا قال؟ قال اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام. يقول إن هذا دعاء حسن ومناسبته ظاهرة، ويدل له حديث يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك. يقول بمثل هذا الدعاء دعا يوسف عليه السلام حيث قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى عليه السلام لما قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يذكر الشارح أن بعض أهل العلم استدلوا بهاتين الآيتين خاصة بما ذكره الله عن يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بعض أهل العلم استدل بهذه الآية على جواز تمني الموت، يقول قتادة، هو لم يذكر الشارح من هم هؤلاء لكن في الكتب الأخرى ذكرت، من هؤلاء قتادة يقول لم يتمنى الموت أحد نبي ولا غيره إلا يوسف عليه السلام حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء ربه عز وجل. إذن قتادة يرى أن في هذه الآية دليل على أن يوسف تمنى، يوسف عليه السلام تمنى الموت. وهنا أمامي في العقد الفريد، في العقد الفريد في الجزء الرابع صفحة 435 يذكر في العسجدة الثانية في أخبار الخلفاء أن ميمون بن مهران يقول: كنت عند عمر، يعني عند عمر بن عبد العزيز، فكثر بكاؤه ومسألته ربه الموت، كثر بكاؤه يعني يبكي ويسأل ربه الموت، فقلت: لم تسأل الموت وقد صنع الله على يديك خيرا كثيرا، أحيا بك سننا وأمات بك بدعا. هذا يقول ميمون لعمر بن عبد العزيز. فماذا قال عمر؟ قال: أفلا أكون مثل العبد الصالح حين أقر الله عينه وجمع له أمره؟ قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الشارح ينتقد دلالة الآية على ينتقد القول بأن الآية دلت على جواز تمني الموت، يقول: لأن الدعاء فيها إنما هو بالموت على الإسلام، لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. هذا يقول الشارح. كذلك رأيت أن القرطبي يذكر أن الجمهور على أن يوسف عليه السلام لم يتمنى الموت، هذا يذكر القرطبي، وإنما تمنى الوفاء على الإسلام. ثم إن القرطبي استبعد أن يكون يوسف تمنى الموت وقطع العمل الصالح، إلا أن يقال إن ذلك كان جائزا في شرعه، يعني يكون شرعه يعني جائزا في شرعه وليس جائزا في شرعنا، إلا في حالات معينة ذكرها أهل العلم. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.